حصريا على موقع djkimo.com. بحلم أكون ضحكتك وأكون لقلبك بيت وأكون ليلك قمر يضوي إذا طليت وأكون لبردك دفا والجرح عمرك شفا فاضل غرام ما اكتفى لما العينيك غنيت وأكون لبردك دفا والجرح عمرك شفا فاضل غرام ما اكتفى لما العينيك غنيت وازاي هقول واوصفك وانت اللي روح للروح قبل اللغه بعرفك قبل الكلام والبوح تشبهني او بشبهك تخطفني او بندهك القلب قال بعشقك والعين قالت لي هويت تشبهني او بشبهك تخطفني او بندهك القلب قال بعشقك والعين قالت لي هويت حصريا على موقع DJKimo.com.